حصريا على موقع djkiwi.com. اما اقعد حبه ماخدش الحبه بحس بهب، شكل المكنه نعمه هب، ماسك الطوره وحاسس الدب، سايق فوق الوجوه الشب. غاجر غاجر غاجر غاجر غاجر، كل اللي كان منهم نجر، كل اللي كان منهم نجر. نفر نفر غاجر، نفر نفر غاجر، كان فنور ولا شجر، كان فنور ولا شجر. غاجر غاجر غاجر غاجر، حدش واجه كله مكر، واتحدى لو فيهم نجر. نجانا براب لايك بيك بوس بيك بوس بيك بوس، اشباه بتراب للتيك توك تيك توك تيك توك، بلعب بيهم زي البينج بونج بينج بونج بينج بونج، انا بهبط فيهم انا كينج كونج. هادي الحنجة شباب عليها طلب في مواسم زي الرنجة، نحتة فرنجة وعايزة تنجة وتنجة لق البابرو، ايدي في الرمات متتالية، شوف لك موتة تانية، ببدأ وانهي بنوتة عالية، تطلبني الكوتة غالية، في اوضتي راب مش في اوضة تانية، فوق عالنجس كل ما بيفوق بينتكس، كل ده تيبرو بيفتكس، بدي بالاصول انا بكس، اجر ابيع الكل في الكل، انا كل تربيع الكل في الكل، انا وكل اما زيع دهول بيضيع سهن وضيع، وانا سايكو زي محي اسماعيل، وانت اسطى مش نبيل، والدليل لانت راجل ولا عامل مستحيل، دخولي قصف كله مايل يسلم، صعب في وجودي تشوف حد بيتكلم، كل زملائي واكسادي بتتألم، شايف اني كذا واحد انا مقلم لهم، جامد فراجت مخهم، اتغديت بيهم واشخهم، اراءك في بقك لو راجل مخهم، حرفة برضو ان تقول ماذا دور في كذا بور، صعب عليك اذا فور بعد ما هذا غور، بين لي ناب من لسا دور، كلاب والعزا حور. نجا انا براب لايك بيك بوس بيك بوس بيك بوس، اشباه بتراب للتيك توك تيك توك تيك توك، بلعب بيهم زي البينج بونج بينج بونج بينج بونج، انا بهبط فيهم انا كينج كونج. نجا انا براب لايك بيك بوس بيك بوس بيك بوس، اشباه بتراب للتيك توك تيك توك تيك توك، بلعب بيهم زي البينج بونج بينج بونج بينج بونج، انا بهبط فيهم انا كينج كونج كينج كونج كينج كونج. حصريا على موقع djkiwi.com.